بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز عباده المؤمنين المجاهدين، ومذل الكفر والكافرين، وكاشف سوءة المنافقين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين. وبعد، دخل الصليبيون العراق ونادى المنادي: يا خيل الله اركبي. فاعتلى الصهوة فتية باعوا النفس والدنيا بما فيها، وأقبلوا إلى الله تعالى عجالا يطلبون الموت في مضانها، حيث أعداء الله تعالى حاديهم: عجلت إليك ربي لترضى. فكانت أرض الرافدين مبعث البشارات إلى المسلمين في أرجاء الأرض، وتوالت تلك البشارات تترى. توجه المسلمين إلى الجهاد ضد أعداء الله تعالى، حيث لا مكانة لمن لا يملك القوة، كانت البشارة الأولى. فكم بات الإسلام مغيبا من تعداد القوى المهيمنة على الأرض، وهم الأحق في تصدر القوى. وما ذاك لعيب في الإسلام، وإنما لتخلي أهله عنه. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبدأت مقارعة أعداء الله تعالى والتنكيل بهم، فكانت البشارة الثانية. رغم ما اعترى ذلك العمل من اعتراض وتنقيص من شأنه وتشويه إعلامي خبيث، استمرار القتال وطوال سنوات ثلاث ودون توقف، مع تصاعد وتيرة الإيقاع بأعداء الله تعالى واضطراد تزايد العمليات الجهادية، كانت بشارة أخرى. الإصرار على الجهاد ودون هوادة كانت لغة المجاهدين في تفنيد لغة الكفار المقللة من حجم الجهاد في بلاد الرافدين. بشارة، واليوم بشارة أخرى من سلسلة البشارات من أرض الجهاد نزفها إلى المسلمين في أرجاء الأرض، وفيها الدلالة الواضحة على تبصر المجاهدين لما يجب أن يدينوا الله تعالى به. فقد اتفقت جماعات من المجاميع الجهادية العاملة في الساحة على القتال في الموطن الذي يحبه الله. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فعملت الجماعات المعتصمة بحبل الله على الاستجابة لأمر الله ونبذ الفرقة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيسر الله تعالى لتلك الجماعات المباركة تشكيل مجلس أسموه مجلس شورى المجاهدين في العراق، وتعاهدوا بالله على أن لا يتركوا السلاح إلى أن يمكن الله تعالى لهم دينهم الذي ارتضى، أو أن يهلكوا دون ذلك. فلن يتوقف هذا الجمع بإذن الله تعالى عن مقارعة أعداء الله من أي صنف كانوا وفي أي بقعة وجدوا. هم الزحف الرباني بإذن الله، هم طليعة الأمة، هم حملة همومها، هم السعاة إلى إعزاز دين الله وإعزاز أتباعه. ووالله ما قلنا ما قلناه مادحين، حاشانا وحاشاهم، ولكنها حقائق لمسناها في المجتمعين في الله تعالى، ولم يجتمعوا إلا لتلك الغاية. إن هذا المجلس سيكون بإذن الله تعالى النواة التي ستجمع وتجتمع عليها كل الجماعات العاملة في الساحة من أصحاب المناهج السليمة، وسيكون بإذن الله تعالى مثار تحريك للجماعات الأخرى نحو القتال في صف واحد متراص. وهي الدعوة نوجهها إلى إخواننا المجاهدين. هلموا يا إخوة الإيمان إلى الموطن الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويسخط أعداءه، فإن الأيادي ممدودة والقلوب مشرعة، فأولجوا. أبشري يا أمة، فإن أبناءك في العراق قد تنكبوا سبيل مرضات الله، وإنهم سائرون بإذن الله تعالى. اللهم ألف بين قلوب من اجتمعوا لأجلك، واجعل أفئدة من لم يلتحقوا بهم تهوي إليهم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل هذا المجلس جارا من الكفار والمرتدين ومن أحزابهم من خلائقك، من أن يفرطوا عليهم أو أن يطغوا. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.